بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبقي معنا من هذا الكتاب الجليل القدر باب واحد هو آخر أبواب كتاب الإقرار، ألا وهو باب الإقرار بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وأطال الله عمره على خير وتقوى ووالديه وجميع المسلمين ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الإقرار، قال: باب الإقرار بالنسب. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت نسبه. هذا أيها الإخوة يتعلق بشروط الإقرار، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها إجمالا دون أن يذكرها كعادته مرتبة واحدا واحدا، وقد أشرنا إليها في آخر درس البارحة لأن الوقت كان ضيق، أشرنا إليها إجمالا وقلنا هي تجتمع أو تلتقي في أمور أربع، يعني شروطها أربع. أولها أن يكون المقر به مجهولا، هذا هو الشرط الأول، أن يكون مجهولا. ما معنى مجهول؟ يعني غير ثابت النسب، فإن كان ثابت النسب فلا يجوز أن يقر بنسبه، لأن في ذلك إسقاطا لنسبه الصحيح، ورسول عليه الصلاة والسلام لعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، يعني الشخص الذي ينتسب إلى غير أبيه أو المملوك الرقيق الذي يجعل ماذا؟ ولايته لغير مواليه، بمعنى يجعل الولى لهم، هذا أيضا داخل في لعنه عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. الثاني أن يكون مكلفا، أن يكون غير مكلف، بمعنى أن يكون صغيرا أو مجنونا، لأنه هذا لا حكم له ومرفوع عنه القلم. فإذا اعترف إنسان بنسب مجهول وهو صغير أو كذلك مجنون فإنه يقبل ذلك. الأمر الثالث أن يكون من يقر، أن يكون الإقرار معقولا، بمعنى أن يكون المقر المقر بينه وبين المقر به فرق من العمر بحيث يولد لمثله. ما يأتي شخص مثلا عمره 20 عاما فيقر بشخص عمره 15 سنة أو 14 سنة أو 14 سنة، لأنه في هذه الحالة سيكون بينهما إما 5 سنوات أو 6 سنوات، وهذه المدة لا يولد فيها. إذن الشرط الأول كما رأينا أن يكون مجهول النسب، يعني غير معروف، لأن المعروف لا يجوز أن ينسب إلى غير من ينتسب إليه، وأن يكون أيضا غير مكلف، وأن يكون ذلك الاحتمال واقعا. الرابع ألا ينازعه منازع، يعني جاء فاعترف بشخص أقر به، جاء آخر وقال لا، قالوا فإنه في هذه الحالة دعويان التقتيا فتتساقطان. هذا ما يتعلق بشروط الإقرار، وستأتي مسائل دقيقة جدا أترونها واضح، لكن المؤلف ختم بها الكتاب. تفضل. قال: وإن كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه. لكن لو كان المقر به بالغا عاقلا، لأن هذا يعبر عن نفسه، فلا يأتي شخص ويقرر عليه، فإذا وافق وصدق ما ادعاه المقر فلا بأس من ذلك. نعم. قال: لم يثبت نسبه حتى يصدقه لأن له فيه قولا صحيحا فاعتبر تصديقه. لأن له في الإقرار قولا صحيحا فاعتبر ذلك فيه، أي في الإقرار، فاعتبر تصديقه كما لو أقر له بمال. قال رحمه الله: وإن كان المقر به ميتا ثبت نسبه وإن كان بالغا. لماذا؟ لأنه لا يعبر عن نفسه، فالميت ينزل منزلة المجنون، لأن الميت قد انتهى وادعى هذه الحياة الدنيا وفارقها، فجاء شخص وأقر به قالوا فلا مانع، لأنه لا تعبير له. قال: ثبت نسبه وإن كان بالغا لأنه لا قول له أشبه المجنون. قال: ومتى ثبت نسب المقر له به؟ قال رحمه الله: ومتى ثبت نسب المقر له به فرجع المقر، ومتى ثبت نسب المقر به فرجع المقر عن الإقرار لم يقبل رجوعه. يعني شخص أقر بأن زيدا من الناس هو ابني، وتوفرت فيه كل الشروط الأربعة التي ذكرنا، ثم عاد بعد ذلك وأنكر إقرار، أبطل يعني رجع للإقرار، هل يقبل الرجوع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا عرفنا عموما أن الرجوع في الإقرار لا يقبل إلا فيما يتعلق بالحدود، وهنا لو رجع عن إقراره لألحق ضررا بغيره، وهذا النسب متعلق بغيره وليس به أيضا هو، فلا يقبل ماذا رجوعه. قال: فرجع المقر عن الإقرار لم يقبل رجوعه لأنه حق لغيره. قال رحمه الله: وإن صدقه المقر له في الرجوع ففيه وجهان، أو أرجحهما ألا يقبل أيضا، ألا يقبل الرجوع، هذا هو الراجح. والوجه الآخر أنه يقبل رجوعه لاتفاقهما في ماذا؟ فيما يتعلق بالرجوع. قال: أحدهما لا يسقط، لأن النسب إذا ثبت لم وهذا يسقط، وهذا هو الصحيح. قال: لأن النسب إذا ثبت لم يسقط بالاتفاق على نفيه كالثابت بالفراش. كالثابت بالفراش، الولد للفراش كما سيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، في قصة الذي تنازعه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. قال: والثاني يقبل، والثاني يقبل لأنهم اتفقا على الرجوع على الإقرار أشبه الرجوع عن الإقرار بالمال. ولكن نحن إذا نظرنا إلى ما اتجه إليه الشرع الحنيف، وهو أيضا ما أخذ به الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام، نجد أنه يتشوف إلى النسب وإلى ثبوته. فأنتم ترون الشخص الذي يولد على فراش شخص ويظن به أنه ولد من زنا، بل ويغلب على الظن كما سيأتي أنه من زنا، نجد أن الشرع يلحقه بالفراش ويقول: وللعاهر الحجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر على أبيه أو غيره بنسب في حياته لم يقبل إقراره. لماذا؟ لأنه يقبل إقرارك على نفسك، أما إقرارك على غيرك فلا، ولا فرق بين أن يكون من تقر عليه قريبا أو بعيدا، لأن الذي يقر بالشيء هو الإنسان نفسه، فلا يجوز للإنسان أن يقر على غيره بمال أو نسب أو غيره. قال: لم يقبل إقراره لأن إقرار الرجل على غيره غير مقبول، لأن إقرار الرجل على غيره غير مقبول، وإنما الذي يقبل إقراره على نفسه. قال: وإن أقر بعد موته وكان الميت قد نفاه أيضا قد يقر بعد الموت، يعني أحد الأبناء أقر بنسب شخص ولكن الأب قد نفاه، فلا اعتبار لذلك، لأن الأب في وقت حياته هو الذي له الحق وقد نفى ذلك، فما دام قد نفى استقر الحكم ولا يجوز ماذا؟ الرجوع عنه. قال: وكان الميت قد نفاه لم يثبت، لأنه يحمل على غيره نسبا قد حكم بنفيه لأنه حمل على به نسبا والأب قد تبرع منه وهذا لا يجوز. وقد رأينا في الحديث المتفق عليه الذي أشرت إليه قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب إلى غير أبي، هذا حديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن نفاه ولكن المقر غير وارث. أيضا هذا تعليل آخر، يكون الأب ما نفاه لكن المقر غير وارث فلا اعتبار لإقراره هنا، لأن الذي يعتبر إقراره هو الوارث، وسيدخل المؤلف في موضوع الإرث إلى ما يقرب من نهاية الفصل. نعم. قال: ولكن المقر غير وارث لم يقبل إقراره لأنه لا يقبل إقراره في المال فكذا في النسب. لأنه لا يقبل إقراره في المال، يعني لا يقبل إقراره على مال لغيره، أما أن يقره مر بنا أنه يقبل، يعني قسمة تأتي وتقر بمال لفلان، لا لست مسؤولا، هو الذي يقر. قال المصنف رحمه الله: وإن كان وارثا ومعه شريك في الميراث لم يثبت النسب بقوله. لماذا؟ لأنه لا بد أن يثبت بإقرار الشخصين، يعني بإقرارهما بثبوته، فأحد الطرفين الآن لم يقر بمعنى ينفي. إذن كون مثلا توفي شخص وترك ابنين، فقام أحدهما فاعترف بنسب ثالث، ثم جاء الثاني وأنكر ذلك، وحينئذ قالوا لا يثبت النسب لأن معه من يرث، فهو ليس مستقلا بالميراث، لو كان وحده قبل إقراره، لكن ما دام معه غيره ونفى فلا. يعني قال: وإن كان وارثا ومعه شريك في الميراث لم يثبت النسب بقوله لأنه لا يثبت بحق شريكه. لأنه لا يثبت بحق شريكه الذي لم يقر به، فوجب أن لا يثبت بحقه. وإذا لم يثبت بحق شريكه فلازم منه ألا يثبت أيضا في حقه هو أيضا، وحينئذ لا يثبت النسب. قال الإمام: وإن كان هو الوارث وحده ثبت النسب بقوله. إذا كان هو الوارث فانتهى الأمر، لأنه هو الذي يتضرر، يعني هو إذا اعترف بشخص آخر يرث معه هو الذي سيلحقه الضرر، فهو غير متهم في هذا المقام فيقبل إقراره. قال: وإن كان هو الوارث وحده ثبت النسب بقوله، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: اختصم سعد بن هذا أبي الحديث وقاص. متفق عليه. نعم. قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما، يعني كلاهما صحابي. سعد بن أبي وقاص تعرفونه، وصاحب الوصية الذي جاء في الحديث، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أخ اسمه عتبة، اختلف فيها هو أسلم أو لم يسلم، ورجح أنه لم يسلم. نعم. قال: اختصم سعد بن أبي وقاص، الذي شج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه رسول الله، قالوا فلم يق يعني يمر عليه عام إلا وقد مات. نعم. وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. فقال عبد يعني ابن زمعة، اسمه عبد ليس عبد يعني مملوك، لا اسمه عبد، ولذلك بعضهم يأتي في الروايات فيقول عبد الله، والصحيح أن اسمه عبد. عبد بن زمعة يعني هو ولد زمعة، يعني هو أخ لمن؟ لميمون، هو أخ لسودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سودة أيضا هي ابنة زمعة، إذن هما، فيكون قوله أخي وابن وليدة أبي يعني يكون أخاه أو يكون أخا له من الأبي، لأنه ولد على فراشه. فقال عبد بن زمعة رضي الله عنه: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، يعني وابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فيكون أخا لي فأنا أولى به. وقال سعد رضي الله عنه: ابن أخي عهد إلي. هو ابن أخي يعني عتبة، أخو سعد اسمه عتبة ابن أبي وقاص. عهد إلي فيه أخي، يعني عهد إلي أنه إذا لاقيه ماذا أن يأخذه، جاء بأنه عهد إلي فذهب مباشرة ليأخذه، وفي بعض أنه راه يلهو يلعب بمكة عام الفتح هذا كله، فأمسك به لما رأى شبهه واضحا بأخيه عتبة، ثم اختلف اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر ما هو الحكم الذي أصدره عليه الصلاة والسلام. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش. متفق عليه. المؤلف اختصر أيضا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. إذن هو لك. في بعض الروايات أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليه فوجد رأى شبهه بماذا؟ بعتبة، وليس ولم يكن شبهه بصاحب الفراش. وفي بعضها أن عبد بن زمعة قال: انظر إليه يا رسول الله فهو يشبه أبي. فنظر إليه عليه الصلاة والسلام فألحقه بمن؟ بعبد بن زمعة. ثم قال: الولد للفراش. ثم قال عليه الصلاة والسلام لسودة: واحتجبي عنه، يعني أمرها أن تحتجب عنه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رآها فما لقيها حتى مات. وفي بعض الروايات تقول: والله ما رآها حتى ماتت، يعني فارقت الدنيا ولم يرها، عملا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. قالوا: طيب الرسول الحقه ماذا؟ بزبعة، فلماذا؟ بعضهم قال من باب الاحتياط، وبعضهم قال لا يجوز. المهم هنا أيها الإخوة، هذا الحديث في فوائد كثيرة لو وقفنا عنده ربما عطلنا عن إتمام كتابنا، لكن المهم للعاهر، من هو العاهر؟ هو الزاني. للعاهر الحجر، يعني ليس للزاني إلا ماذا؟ الخزي وكذلك الحرمان. يعني الولد للفراش وللعاهر الخزي والندامة وأيضا الخسران، بمعنى أنه ظفر به. السبب لماذا سعد بن أبي وقاص طالب به؟ لأنهم كانوا في الجاهلية كذلك، يأتي عدد فيدخلون على المرأة، وفي بعض أن هناك من يؤجر ماذا؟ الإماء. ثم إذا ولدت طلبت الذين وقعوا عليها، ثم بعد ذلك ألحقته به فلحق به. إذن هذا كان موجود في الجاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن ما كان من أمر الجاهلية قد هدم وانتهى، إذن أمر قد انتهى. إذن هنا أيضا مع ذلك أنتم ترون، يعني الأقرب في الحديث والظاهر أنه ماذا؟ ثبت شبهه بمن؟ بعتبة. ومع ذلك نجد أن الشارع الحكيم رسول عليه الصلاة والسلام ألحقه بعبد بن زمعة. لماذا؟ قالوا: ألحقه به حفاظا على ماذا؟ أولاد المسلمين، حتى لا يكثر في الناس وينتشر ماذا؟ البغاة والزنا، يعني أولاد البغاة والزنا فينسبون. ولما كان الإسلام يتشوف ويتطلع إلى النسب، أراد أن يكون قد ثبت نسبهم، وهم لا ذنب لهم في ذلك المقام. وأيضا في ذلك ردع ورد أولئك الذين يرتكبون حدود الله ويتجاوزونها، والله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وللعاهر الحجر، ليس للزاني إلا الخزي والندامة والخسران. قال: متفق عليه. فيه الأخ يسأل يقول: ما يفسر الحجر أيضا وللعاهر الحجر بالرجم؟ بعضهم فسر بهذا، بعضهم قال: لأن من يفعل ذلك الزاني الثيب يؤول به الأمر إلى أنه يرجم، فقالوا له الحجر يعني في الرجم. لكن الأظهر والأشهر هو هذا الذي ذكرت. قال: ولأن الوارث يقوم مقام موروثه في حقوقه. قال: وهذا وقد قام عبد مقام أبيه، وهذا من حقوقه. قال رحمه الله: وإن كان المقر بنتا واحدة ثبت النسب بقولها. لماذا؟ وإن كان المقر بنتا واحدة ثبت القول ماذا؟ بإقرارها. انظروا قبل قليل قال لابد أن يكون وارثا. وأنتم تعلمون البنت كم نصيبها في الفرائض؟ النصف. لكن راعوا أمرا آخر، موضوع الرد، البنت ومثلها كذلك الأخت أيضا شقيقة أو كانت غير شقيقة إذا عدمت الشقيقة، ومثلها بنت الابن، ومثلها الأم أيضا، حتى الأم يرون. الشافعية ينازعون، ولذلك الشافعية لا يوافقون على ذلك، لا يرون مثل هذه الصورة أنه يحصل بها الإقرار، لأنهم لا يرون الرد، فهم لا يرون أنها ترث المال كله. نستمع إلى ما ذكره. قال رحمه الله: وإن كان المقر بنتا واحدة ثبت النسب بقولها لأنها ترث المال كله بالفرض والرد. هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب كل من يقول من العلماء بأمر الرد. أما الشافعية فقد عرفتم فيما درسنا هذا، ونحن نريد أن نودع الكتاب، فتذكروا الشافعية لا يرون الرد، ومن أولى لا يرون ثبوت النسب. قال: وإن خلف زوجة فأقرت بابن لزوجها فوافقها الإمام ثبت نسبه. لماذا قال وافقها الإمام وإلا فلا؟ أليس كذلك؟ نعم، قال وإلا فلا. وإلا فلا يعني إن لم يوافقها الإمام فلا يثبت النسب. لماذا؟ لأن الزوجة، وكذلك لو كان محلها الزوج لا ترث المال كله، لأن الزوج والزوجة مستثنيان من الرد. مستثنيان الرد يختص بماذا؟ بقرابة النسب، وهذان قرابتهما للمصاهرة. إذن السبب الذي جعل إقرار الزوجة لا يعتبر لأنها لا ترث المال كله. إن لم يكن هناك فرع وارث أكثر ما ترث الربع، ولو كان محلها الزوج أكثر ما يرث مع عدم وجود الفرع الوارث هو النصف، والنصف الثاني باقي، إذن هو أو هي لم يرث المال كله، وحينئذ لا يثبت النسب بإقرار أحدهما. لكن لو انضم إليه الإمام، لماذا قال الإمام؟ قال لأن الإمام يقوم مقام المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والسلطان ولي من لا ولي له. فإذا أيد ذلك السلطان ثبت النسب و صار أيضا أمرا حقيقيا. قال رحمه الله: وإن خلف ابنين عاقلا ومجنونا. يعني شخص مات وخلف وراءه ابنين، أحدهما عاقل يعني كامل العقل، والآخر قاصر غير عاقل يعني مجنون. فأقر العاقل بأخ، فأقر العاقل بأخ ثالث لم يثبت النسب. لماذا؟ لأن ذلك يتطلب ماذا؟ أن يحصل من الورثة جميعا أو من شخص واحد وارث، وهنا الجنون لا يمنع من الميراث، فالمجنون له حقه، له نصف التركة فله أن يرث. إذن المعترف لم يكن هو الوارث وحده، وأخوه لا يقبل حكمه في هذا الأمر رأيه لأنه غير مدرك مجنون، إذن حينئذ لا يثبت النسب. قال رحمه الله تعالى: فأقر العاقل بأخ لم يثبت النسب لأنه لا يرث المال كله. قال: فإن مات المجنون وله وارث غير أخيه لم يثبت النسب إلا باتفاقهم جميعا. فإن مات المجنون وله وارث لم وله لمن للمجنون تبه وله الضمير يعود إلى المجنون، يعني خلف ابنا، حينئذ ليس من حق ماذا؟ الأخ العاقل لابن العاقل أن يتصرف، لا بد أن يرجع إلى ابن المجنون. لماذا؟ لأنه نزل منزلته في الحكم، وهذا عاقل فينبغي أن يتفق على ذلك، فإن اتفق حصل ثبوت النسب. قال: لم يثبت النسب إلا باتفاقهم جميعا. قال: وإن لم يخلف وارثا إلا أخاه قام مقامه في الإقرار. وإن لم يخلف الميت وارثا، يعني ما كان المجنون تزوج ولا الأهول، ليس له وارث غير أخيه هذا الذي أقر، إذن أصبح الأخ هو الوارث الوحيد، وحينئذ يقبل إقراره في النسب. قال رحمه الله: وإن كانا عاقلين. وإن كانا أي الأخوان عاقلين. فأقر أحدهما بنسب صغير ثم مات الآخر. فأقر أحدهما بنسب صغير ثم مات الآخر ففيه وجهان، أحدهما يثبت النسب لأن المقر صار جميع الورثة، نعم، والثاني لا يثبت لأن تكذيبه لشريكه تكذيب الأخ لشريكه نعم يبطل الحكم بنسبه فلم يثبت، نعم، كما لو أنكر الأب نسبته كما لو أنكر الأب نسبه في حياته فأقر به الوارث، فليس للوارث أن يقر به، نعم، كما لو أنكر الأب نسبه في حياته فأقر به الوارث. قال رحمه الله: وإن خلف ابنا فأقر بأخ ثبت نسبه. وإن خلف ابنا فأقر بأخ ثبت نسبه. فإن أقر الثالث ثبت نسبه أيضا. فإن أقر أظن أقر فإن أقر بثالث. أعيد المسألة حتى ينتبه الإخوة. قال: وإن خلف ابنا، يعني مات شخص وترك ابنا، هذا واحد، فأقر بأخ له ثبت نسبه، ثبت نسب الأخ المقر به، ثم إن المقر والمقر به أقر أيضا بأخ ثالث. فإن أقر بثالث ثبت نسبه أيضا، ثبت نسب الثالث أيضا، فصار نسب الثاني ثبت بإقرار الأول، ونسب الثالث ثبت بكل من إقرار الأول والثاني، فصار الكل ينتسبون إلى شخص واحد. واضح المسألة؟ كأنك متحير. من أنت تتحدث عن وقتنا، لكن لو رجعت إلى فيما مضى قد يذهب الإنسان ويتزوج في منطقة ولا يدرى عنه ويثبت ابن. يعني أنا أذكر زميل لي، أنا لسنا من يعني عهدنا بعيد، زميلي يعني أحد زملائي في الدراسة يعني كان سافر أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ذهب هنا في المملكة إلى الجنوب وتزوج امرأة، وإذا بهم يفاجؤون بحضور أخوين ليس ببعيدي السن عنه، حضر جاء من ذاك إلى مكان، هؤلاء في الرأس وأولئك في الجنوب، واحدهم الآن من الأطباء المشهورين، يعني كبير السن، يعني يمكن يعني قارب 70، هذا يعني الأخ والأخوان اللذان جاء، إذن هذا موجود، يعني يحصل ما كان يعلمان عنهما شيئا. قال: فإن أقر بثالث ثبت نسبه أيضا. قال: فإن أنكر الثالث الثاني. هذا من باب إنكار المعروف، يعني يأتي الثالث وينكر الثاني، يعني أنت ثبت الإقرار بك عن طريق الأول والثاني، فهو جاء وقال: هذا ليس أخونا. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يسقط نسبه لأن الثالث ابن فاعتبر إقراره، وأيضا اعتبر ابن لأنه مقر به وهو أنكر الثاني، هذا رأي ضعيف، الثاني هو الوجه الثاني هو الصحيح. نعم. قال: لأن الثالث ابن فاعتبر إقراره في ثبوت نسب الثاني. قال رحمه الله: لو أخذ بقوله لصار قادح في ماذا؟ في كلام الثاني الذي اعترف به. قال: والثاني لا يسقط لأنه ثبت نسبه قبل الثالث، لأنه ثبت نسبه بإقرار الأول فهو أولى، وهو أصلا الثالث ما ثبت نسبه إلا بإقرار الأول والثاني، فكأنه في هذه على الرأي الأول قدم الفرع على الأصل، والفرع يتبع الأصل، وإلا الأصل يتبع الفرع، العكس دائما الفرع تابع للأصل، والفرع لا يقام إلا إذا ذهب الأصل، فلا يجوز أن تتيمم والماء موجود عندك إلا إذا تعذر. قال: والثاني لا يسقط لأنه بإنكاره ثبت نسبه قبل الثالث. قال: والثاني لا يسقط لأنه ثبت نسبه قبل إنكار الثالث، وهذا هو الصحيح. نعم. ولأن الثالث فرع على نسب الثاني فلا يسقط الفرع أصله، لأنه إذا أسقط الأصل تكون مصيبة، يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خلف ابنا فأقر بأخوين له في وقت واحد. وإن خلف ابنا فأقر بأخوين له في وقت واحد، لا مانع. نعم. قال فأقر بأخوين له في وقت واحد فصدق كل واحد منهما لصاحبه ثبت نسبهما. أقر بأخوين فكل واحد منهما اعترف بأن الآخر أيضا أخ له، إذن يثبت النسب، لكن لو اختلف. قال وإن تكاذبا، الاثنين الأخيرين كل واحد منهما كذب قال لا هذا ليس أخا لي، قال لم يثبت نسب واحد منهما في أحد الوجهين لأنه لم يجتمع كل الورثة على الإقرار لهما على الإقرار بهما. قال وفي الآخر يثبت نسبهما لأنه ثبت بقول ثابت النسب قبلهما، وهذا هو الراجح أيضا، لأنه ثبت بقول الأول الذي هو ثابت النسب ولا شك فيه، فينبغي أن يكون ما يترتب عليه أيضا ثابتا. قال لأنه ثبت بقول ثابت النسب قبلهما فلم يؤثر إنكارهما. قال وإن صدق أحدهما بصاحبه وكذب به الآخر ثبت نسب المصدق به، وفي الآخر وجهان. والصحيح أنه يثبت أيضا. قال وفي الآخر وجهان. قال وإن أقر ابن الوارث بنسب أحد التوأمين ثبت نسبهما. لماذا؟ لأنهما لا ينفصلان، يعني ما دام أقر بأحدهما فالآخر معه، خرج من رحم واحد. نعم. قال ثبت نسبهما فإن كذب أحدهما بصاحبه لم يؤثر التكذيب. لم يؤثر، لأنه إذا قدح بصاحبه سيقدح بنفسه فلا اعتبار لقوله. قال لم يؤثر التكذيب لأنهما لا يفترقان في النسب. قال وإن أقر الوارث بنسب من يحجبه، وإن أقر الوارث من الذي يحجبه؟ يعني أخ، يعني مات شخص وترك أخا فأقر الأخ بابن للميت، أليس الابن يحجمه؟ سيأخذ الميراث كله. أو أخ لأب اعترف أقر بأخ من أبوي، لأن الأخ لأبوين يقدم على الأخ لأب، وهكذا بقية الأمثلة أيها الإخوة. يعني أو ابن أقر بابن وهكذا. قال وإن أقر الوارث بنسب من يحجبه كأخ أقر بابن للميت ثبت نسبه وورث دونه، لأن حجبه لو منع. انتبهوا، هذه مسألة تحتاج إلى بيان، هذه تحتاج إلى أن يكتب عنها في صفحة، انتبهوا لهذه أدق مسألة مرة. نعم. قال لأن حجبه لو منع إقراره، لأن حجبه يعني حجب الأخ عن الميراث، لو صح لكان مانع. لا تتعجل حتى وضح. لأنه لو صح يعني ثبت الحجب للأخ لما صح ثبوت نسب الابن الذي ترتب على الميراث. لماذا؟ الآن أنا أوضح، هذا كل ما يكفي كلام مجمل. هذه القضية أيها الإخوة الخلاف فيها بين الشافعية وبين الحنابلة. فمثلا هذا الذي ذكره المؤلف هو قول ابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، والقاضي أبي يعلى والإمام العلم أبو العباس بن سريج من علماء الشافعي، هذا من مشهور علماء الشافعي، هذا قولهم واحد، أنه إذا أقر الأخ بابن للميت فإنه يترتب على ذلك ثبوت النسب والميراث. أكثر الشافعية يقولون لا، يثبت النسب ولا يثبت الميراث، يعني يصح نسبه، يعني إذا اعترف به الأخ يثبت نسبه لكن لا يرث. لماذا؟ قالوا لأن توريثه يؤدي إلى عدم توريثه. لماذا؟ قالوا لأنه لو ورث سيستولي على جميع المال، فيترتب على ذلك أن يكون الأخ غير وارث، يعني خلوكم معي، فيترتب عليه أن يكون الأخ غير وارث، وغير الوارث كما مر بنا لا اعتبار لاعترافه، لأن غير الوارث لا يعتد به، يعني بإقراره. إذن حينئذ قالوا فاعترفنا بثبوت النسب دون ماذا الميراث حتى لا يضيع نسبه، حتى لا يضيع نسبه. طيب الفريق الآخر ما حجتهم؟ يقولون هذا ابن وقد ثبت نسبه، والله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن فيرث كما لو ثبت نسبه ببينة. فلماذا لا ترون الاعتراض هذا قوي؟ واضح الآن ولا أعيد؟ ها واضح أعيد؟ يعني الآن المؤلف يعني شخص هنا توفي شخص والظاهر أنه ليس له إلا أخ هو وارثه، سيأخذ جميع المال تعصيبا، لكن تبين للأخ وجود ابن لأخيه أنه سافر في مكان ربما وتزوج، المهم له ابن فاعترف به. اعتراف الأخ بالابن سيمنعه من الميراث، فهو غير متهم في هذه الناحية، فالابن سيأخذ الميراث كله. هنا المؤلف ذكر عن بعض الحنابلة الذين أشرنا إليهم أنهم قالوا يثبت نسب الابن وميراثه أيضا، فهو يأخذ المال وينتسب إلى أبيه. أكثر الشافعية قالوا لا، يثبت نسبه ولا يصح ميراثه، لأننا لو ورثناه لانتهى به الأمر إلى عدم الميراث، وإذا لم يرث فإنه سيبطل نسبه. لماذا؟ لأنه حينئذ المسألة مترتبة على اعتراف الأخ، والأخ غير وارث، وغير الوارث لا يعتبر إقراره، إذن حينئذ لا يثبت. لكن أيضا الفريق الآخر إلى جانب الدليل ماذا قالوا؟ قالوا الأخ عندما أقر كان وارثا، كان هو الوارث الوحيد، لكن طرأ الأمر اعترافه بماذا؟ بابن أخيه، هو الذي منعه من الميراث، وهو غير متهم في هذا الأمر، لأنه ترتب على اعترافه حرمانه من الإرث، فهو ساق إلى نفسه ضررا، فهو غير متهم فينبغي. ها؟ نعم. قال لأن، ولذلك جب العبارة حتى أوضحها الأخيرة، قال لأن حجبه، لأن حجبه ماذا؟ لأن حجب الأخ ماذا؟ لو منع إقراره، لأن حجب الأخ عن الميراث لو أدى أو عمل به لأدى إلى إبطال الميراث عن الابن الذي ينتهي إلى عدم الاعتراف بنسبه. قال لأن حجبه لو منع إقراره لما صح إقرار الابن بأخ. أراد المؤلف رحمه الله أن يودعنا بمسائل الدقيقة. نعم. لأنه يخرج بإقراره عن كونه كل الورثة. قال رحمه الله تعالى فصل: إذا كان لرجل أمة لها ثلاثة أولاد ولم يقر بوطئها ولا زوج لها، يعني شخص يملك أمة وعندها ثلاثة أولاد وهو يقول أنا لم أتزوج ولم أطأ ولا زوج لها أيضا، فما الحل؟ نعم. قال ولم يقر بوطئها ولا زوج لها، فقال أحد أولادها ابني، ثم عاد وقال السيد، سيد الأمة، أحد أولادها ابني. انتبهوا للعبارة، ترى كل الجمل اللي جاية فيها إغلاق، فيها إجمال. فقال السيد أحد الأولاد الثلاثة ابني. نحن سنطالبه الآن، نقول حدد أحد الثلاثة، لأن الحكم يختلف، وفي نفس الوقت بين لنا كيف تم ذلك، هل هو عن طريق استيلاد فتكون أم ولد، أو أنك تزوجتها في وقت يكون لك أن تتزوج الأمة، أو أنك وطئتها بشبهة، هي لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال أخذ ببيان النسب والتعيين، فإذا عين أحده، أخذ ببيان النسب، أخذ مو أخذ، أخذ يعني طولب، شكل العبارة أخذ يعني طولب. نعم. أخذ ببيان النسب والتعيين، لا بد أن يثبت النسب له، هذا واحد، وأن يعين أي الثلاثة ابنه، لا بد أن يحدده. فإذا عين أحدهم ثبت نسبه وحريته، ثم إذا عين سننتقل، أهو الأول كان الأول، يصبح مثلا الأخوان والأم أم ولد، وإن كان الأوسط يصبح الأول رقيق، وإن كان الأخير يصبح أخواه قبله رقيقين، وهكذا. فانتبهوا للمسألة. فإن قال هو من نكاح فعليه الولاء لأبيه لأنه قد مسه رق. لماذا عليه الولاء؟ لأنه لا يمكن أن يكون هذا الحر تزوج أمه إلا وهو لا يملك الطول، وحينئذ تكون الأمة مملوكة لغيره، فيكون الولد قد مسه الرق ثم صار حرا. قال فيكون الولاء لمن؟ لأبيه. قال والأمة وولداها الآخران رقيق قن. رقيق قن يعني كامل الرق، لأنها لم تعلق منه بحر في ملكه، لأنها لم تحمل منه بحر في ملكه. قال وإن قال من وطء شبهة، وإن قال من وطء شبهة ثبت النسب، لأنه مر بنا أن وطء الشبهة يثبت النسب، لأنه قبل قليل ذكرنا أن الشرع يتشوف إلى ثبوت النسب. قال وإن قال من وطء شبهة فالولد حر الأصل، وأمه وأخواه مملوكون، وأمه وأخواه مملوكون ثلاثة، لأنهم ثلاثة يقال مملوكون. نعم. وإذا قال استولدتها في ملكي، يختلف الحكم. استولدتها ما معني؟ ما معنى هذا؟ ولدت في ملكي، أنها أم ولد، يعني وطئها وجاءت بولد، فأصبحت حينئذ أم ولد، ولكن ننظر للأولاد. قال فالولد حر الأصل ولا ولاء عليه، والجارية أم ولد. قال فإن كان المعين الأكبر، إذن الآن ثبت لنا بأن الابن الذي اعترف به في الصيرة الثالثة التي استولد أنه حر، وأنه أيضا يعني أمه أم ولد. بقي المشكلة الآن في الأخوين. قال فإن كان المعين الأكبر فأخواه ابناء أم ولد. هنا لا إشكال، إذا كان المعين الأكبر معنى هذا أن ما بعده جاء بعد أن صارت أمهم أم ولد، وهما يتبعانها. لاحظوا هذا، يعني إذا كان الذي عينه أكبر الثلاثة وأصبح حر وينتسب إليه ولا إشكال في ذلك، أصبحت الأم ماذا؟ أم ولد، وأولادها يتبعونها. يعني ثبت أن الاثنين الأوسط والصغير بعد الأكبر، هذا لا شك، إذن يتبعان أمهما، يعني ما ولد الاثنان الأخيران إلا بعد أن صارت الجارية أم ولد. ما معنى أم ولد؟ يعني التي تلد ماذا من سيدها إذا وطأ، ويتم عتقها بموت سيدها، ولداها يتبعانها في الحكم. قال فإن كان المعين الأكبر فأخواه ابناء أم ولد حكمهما حكمها، يعني في الحرية بعد موت ماذا؟ الأب أو السيد. لأنها ولدتهما بعد استيلادها، وثبوت حكم أم الولد لها. قال رحمه يعني الله، يعني وثبت حكم أم الولد لها. قال وإن عين الأوسط فالأكبر رقيق. وإن عين الأوسط فالأكبر رقيق، لأنها ما صارت أم ولد إلا بولادة هذا الولد الأوسط، إذن أصبح الأكبر رقيق. قال فالأكبر رقيق والأصغر له حكم أمه. حكم أمه، لأنه جاء ولد بعد أن صارت أمه ولد، فيأخذ حكمها في الحرية. نعم. قال والأصغر له حكم أمه. قال وإن عين الأصغر يصير ما قبله رقيقين. نعم. فأخواه رقيق، لأنها ولدتهما قبل كونها أم ولد. أخواه رقيق يعني عبر بالجنس. نعم يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن مات قبل البيان. مات الآن قبل أن يبين، هو قال أحدهما ابني لكن ما بين. نعم. قال وإن قال وإن مات قبل البيان أخذ ورثته، أخذ ورثته بالبيان. نعم، يعني يضبط بالشكل. أخذ يعني طولب الورثة. أخذ ورثته بالبيان، ويقوم بيانهم مقام بيانهم، لأنهم حلوا محل ماذا؟ مورثهم. فإن بينوا النسب دون الاستيلاد ثبت النسب وحرية الولد، ولم تصر الأمة أم ولد، ولم تصبح الأمة أم ولد، لأن قضية الاستيلاد هذه ما أثبتوها. نعم. قال لاحتمال كونه من نكاح وغيره. لاحتمال كونه من نكاح أو من شبهة، واحتمال كونه أنه وطئ. نعم. قال وإن لم يعينوا أحدا منهم عرضوا على القافة. تعرفون القافة، وهذه معتبرة شرعا، ورسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى قدم أسامة بن زيد، تعرفون ماذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن يرجع إلى القافة في مثل هذا الأمر، لأنه لا طريق إلا القافة. قال عرضوا على القافة فإن ألحقوا به واحدا، فإن ألحقوا به واحدا ألحقناه به. قال ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره. قال رحمه الله وإن لم يكن قافة قد لا توجد قافة أو أشكل، وجدت القافة وأشكل عليه، لا تظن أن القافة دائما تصيب، لا، هي تقوم على الحدس والتخبين والظن وهو أقرب إلى الواقع، لكن قد تتحير في الأمر وقد تجد شبها، يعني شبه أكثر من واحد به، وحينئذ يبقى الحكم مترددا. قال رحمه الله تعالى فإن ألحقوا، قال وإن لم يكن قافة وأشكل أقرعنا بينهم لتميز الحرية، فمن وقعت عليه القرعة عتق وورث. ويحتمل، هذا هو المخرج شرعا، قال ويحتمل أن تصير الأمة أم ولد في هذه المواضع، لأنه يحتمل أن يكون الوطء من نكاح، ويحتمل أن يكون من شبهة، ويحتمل أن يكون وطئها في ملكه، فلماذا لا نغلب على هذا الرأي لقول المؤلف الاحتمال الذي هو احتمال في المذهب وأيضا قول في المذاهب الأخرى، لماذا يعني لا نأخذ بذلك وهو الأصلح وهو يؤدي للحرية. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن تصير الأمة أم ولد في هذه المواضع، لأنه أقر بولدها وهي في ملكه، فالظاهر أنه استولدها في ملكه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، فإن كان له أمتان لكل واحدة منهما ولد. مسألة جديدة، شخص له أمتان كل واحدة لها ولد. قال لكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما. أيضا قريبا من الأولى، يعني عنده أمتان كل أمة لها ولد ولا زوج لواحدة منه حتى يقال الولد منه. نعم. قال ولم يقر بوطئها، فقال أحد هذين ابني. إذا أقر بأحدهما، قال أحد هذين الولدين، يعني أحد ولدي الأمتين هو ابن له، أخذ بالبيان. وهنا إقراره قد يكون أنه ابنه إما من نكاح وإما من شبهة وإما أنه وطئ أمته. فإن عين أحدهما ثبت نسبه وحريته، ويطالب ببيان الاستيلاد. هل يعني وطئ أمه فولدت فتكون أم ولد أو لا؟ قال فإن قال، قال ويطالب ببيان الاستيلاد، فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل وأمه أم ولد. الأمر واضح. نعم. وإن قال من نكاح أو وطئ شبهة فالأمة رقيق قن وترق الأخرى وولدها. وترق الأمة الأخرى وولدها، أيضا الأمر واضح هنا. فإن نعم. ادعت الأخرى أنها المستولدة، ادعت الأخرى أنها هي المستولدة وليست هذه، هو وهم أو هو قال عن هذه والصحيح، هل نأخذ كلامها؟ لا، نرجع إليه. فالقول قوله مع يمينه، وأيضا مع يمينه. لماذا؟ لأن في شبهة، يعني دعواها أثارت شبهة، فلكي نرد تلك الشبهة ونطمئن لا بد أن نأخذ يمينه لأنه متهم. قال فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم استيلادها. قال وإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه على ما بينا في المسألة يعني قبلها، يعني كالمسألة السابقة تماما. نعم. فإن لم يكن له وارث أو لم يعين الوارث عرض على القافة، رجع إلى القافة كما في الأولى. فعرض على القافة فألحق بمن ألحقته به القافة. قال وإن لم يكن قافة أو أشكل أقرع بينهما. وهذه آخر وسيلة وآخر دواء، آخر الدواء الكي هو هذا الطريق. نعم. أقرع بينهما فيعتق أحدهما بالقرعة. والقرعة ليس شرطا أنها تعين الحقيقة، لكن هذا مخرج شرعي. قال وقياس المذهب أنه يثبت نسبه ويرث أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وإن خلف رجل ابنين فأقر أحدهما بدين على أبيه. انتبهوا، هذه مسألة فيها لف. نعم. قال وإن خلف رجل ابنين فأقر أحدهما بدين على أبيه لأجنبي. يعني أقر أحدهما بدين على التركة، يعني رجل خلف ابنين فقام أحد الابنين فاعترف بأن لفلان على أبيه مبلغ من المال حدده، يعني يكون على التركة التي خلفها الميت. نعم. وكان عدلا، وكان المقر أو المعترف عدل، تعلمون عدل يعني غير فاسق. قال فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ دينه. حينئذ ما دام الذي أقر من الورثة هو أولا غير متهم، لما لأنه يضر نفسه، يعني هو كونه يعترف بدين سيقل الميراث، وربما يكون الدين لا يغطي أكثر من الميراث وربما أقل فيأخذه، إذن هنا غير متهم. لكن مع ذلك نحتاج إلى ماذا؟ أن يحلف الآخر. نعم. قال رحمه الله فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ دينه. الغريم صاحب الحق الذي أقر له الابن. نعم. قال رحمه الله وإن لم يكن عدلا حلف المنكر وبرئ. وإن لم يكن أحد الأخوين المقر عدلا، يعني كان فاسقا، نرجع إلى من؟ إلى الآخر، ونقول احلف، يعني أقسم بالله بأن هذا الشخص ليس له حق على أبيك. نعم. حلف المنكر وبرئ. قال ويلزم المقر من الدين بقدر ميراثه. ويلزم المقر من الدين بقدر ميراثه. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو القول الذي استقر عليه مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. كان له قول رجع، كان مع الحنابلة ثم رجع في آخره أي الشافعي، فوافق قوله قول أبي حنيفة. قال المقر يلزمه واحد من أمرين، إما أن يدفع للغريم حقه أو تسلم له التركة، يسلم له حقه من التركة. أيهما؟ حقه من التركة يعطي، أو إن كان حق هذا الذي هو الغريم قل فيعطيه وينتهي. قال ويلزم المقر من الدين بقدر ميراثه، لأنه لو لزمه بإقراره جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه. لم تقبل شهادته أخيه، لأنه حينئذ يجب عليه ماذا؟ الدين كله. وحينئذ قد يكون يعني أوجب الأمر على ماذا؟ على التركة كله، وحينئذ جر على نفسه نفعا، لأنه بدل أن يجب عليه هو وحده الدين حينئذ يجب عليه على أخيه. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنه لو لزمه بإقراره جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه، لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا. لأنه يدفع بذلك عن نفسه ضررا، لأنه حينئذ إذا أقر وصارت على الكل، بدل ماذا؟ أن يحمل الدين وحده يحمله معه أخوه. قال ولأنه لا يرث إلا نصف التركة فلم يلزمه أكثر من نصف. ولأنه لا يستحق أيضا تعليل آخر إلا نصف التركة، لأن النصف الآخر لأخي. قال ولأنه لا يرث إلا نصف التركة فلم يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو وافقه أخوه. قال الإمام وإن لم يخلف كما لو وافقه أخوه فإن كل واحد منهما يتحمل النصف. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى وإن لم يخلف الميت تركة لم يلزم الوارث هذا من الدين شيئا. يعني مات شخص ليس لتركة، لا يطالب ماذا؟ أولاده بأن يدفعوا عنه، ما ترك شيئا. نعم. قال لم يلزم الوارث من الدين شيئا لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا، فكذلك إذا كان ميتا. قياس يعني مقبول، وإن كانت المسألة فيها نزاع. نعم. قال وإن كانت له تركة تعلق الدين بها، لأن الدين يتعلق بالتركة، يعني بتركة الميت. وتعلمون يعني الإنسان إذا مات أول ما يبدأ بتجهيزه، ثم بعد ذلك يعني تجهيز تكفينه وما يتطلب ذلك، ثم بعد ذلك يؤدى حقوق الغرماء الذي هو الدين، ثم الوصية، ثم بعد ذلك توزع التركة. قال رحمه الله تعالى وإن كانت له تركة تعلق الدين بها فإن أحب الوارث تسليمها في الدين لم يلزمه سوى ذلك، وإن أحب استخلاصها وإيفاء الدين من ماله فله ذلك. وإن أحب استخلاصها يعني أخذ ما يتعلق بالتركة ما يخصه ووفى من عنده أدى ما عنده فله ذلك. قال ويلزمه أقل الأمرين من قيمتها. يلزمه أقل الأمرين من قيمتها، يعني إما التركة أو الدين، أيما أقل يوفيه. قال أو لأن ويلزمه أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بمنزلة دين الجناية. أقل الأمرين من قيمة التركة أو قدر الدين، يعني يراعى جانب ماذا؟ المقر. أو قدر الدين بمنزلة دين الجناية في رقبة الجاني. الجناية في رقبة الجاني، ينظر هل الجاني هذا إذا كان القصد إذا كان مملوكا، ينظر أيهما أكثر قيمة الجناية الذي هو العرش أو العبد نفسه. إذا كانت الجناية المحددة أكثر يقال له خذه. نعم. قال وإذا قال الرجل في مرضه هذه الألف. مسألة جديدة الآن، مسألة جديدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل في مرضه هذه الألف لقطة. تعرفون اللقطة يعني ما تجده موجود، والذي منع من التقاط لقطته هو بيت الله الحرام. أما اللقطة فلك أن تأخذها ولك أماذا ألا تأخذها، فإذا أخذتها فلا بد من أن تعرفها حولا، فإن وجدت صاحبها دفعت إليه، وإن لم تجده تضع علامات أو أن تصرفها وتحدد معرفها بحيث إذا جاء صاحبها يوم من الأيام تدفع إليه، وإن لم يأتي فهي قد أباح الله لك. هذا شخص مات وليس له إلا لقطة التقطها. قال وإذا قال الرجل في مرضه هذه الألف لقطة فتصدقوا بها ولا مال له سواها. يعني قاله في مرض موته، يعني قال هذا المال الذي أملكه بين يدي هو جمعته أو حصلت عليه من لقطة، يعني مثلا دراهم في كيس، هذا إنما هو لقطة وجدتها، فإذا مت فتصدقوا به جميعا. هو ما قال إذا مت، قال تصدقوا به. نعم. ثم مات. قال رحمه الله تعالى ولا مال له سواها. فقال أبو الخطاب رحمه الله يلزمهم التصدق بثلثها لأنها جميع ماله. لماذا؟ لأن هذه الآن هي جميع ماله، فاعتبرها أبو الخطاب مالا له لا يتطرق إليها شبهة، كما لو كان من خالص ماله، وحينئذ له أن يتصدق ماذا بها؟ بثلثها، لأنه كما تعلمون المال لا يجوز أن تزيد على الثلث، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال رحمه نعم يأتي الآن، يأتي الشطر الآخر، إذا أشكل عليك اسأل بعده. قال رحمه الله تعالى فقال أبو الخطاب يلزمه التصدق بثلثها لأنها جميع ماله، والأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزمهم منها إلا الثلث، كما لو أوصى بجميع ماله. نعم. قال وقال القاضي رحمه الله يعني أبو يعلى يلزمهم الصدقة بجميعها لأن أمره بالصدقة. حتى ترون يعني الفقهاء يختلفون في دقتهم وعمقهم ونظرهم إلى أسباب، لأن مثلا القاضي أبو يعلى نظر يقول ربما كونه أمر أن يتصدق بها كلها ربما أنه ما استحقها، إما أنه وجد تلك اللقطة ولم يعرفها، أو أنه عرفها فترة قصيرة ثم أخفاها طمع فيها، فالاحتمال قائم، فلكي تبرأ ذمته ينبغي أن يتصدق بها، فإن كانت حقا له فالحمد لله، وإن كانت لصاحبها فقد تصدق بها ويرجع الثواب إلى من؟ إلى من ضلت منه. قال وقال القاضي رحمه الله يلزمهم الصدقة بجميعها لأن أمره بالصدقة بها يدل على تعديه فيها على وجه تلزمهم الصدقة بجميعها، فيكون ذلك إقرارا منه لغير وارث فيجب امتثاله. قال رحمه الله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ونحن أيها الإخوة نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى إتمام ذلكم الكتاب العظيم السفر الذي جمع بين دفتي جملا كثيرة بل مسائل متنوعة أصولا وفروعا، أقصد من أمهات المسائل ومن فرعياتها وجزئياتها، وقد سرنا معه رحمه الله تعالى سنين ليست بقليلة، يعني إن لم نكن أكملنا 8 سنوات فقد قاربنا، وهذه المدة ليست بقليلة. فأولا هذا أمر يتطلب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نحمده على ذلك أن وفقنا إلى أن أتممنا ذلك الكتاب العظيم. ذلكم الكتاب الذي رأينا أنه إلى جانب ما فيه من مسائل، إلى جانب كونه يعج بمسائل كثيرة من الفقه الإسلامي، قد اشتمل على أدلة من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عشنا معه تلك الفترة الطويلة ننهل من معين هذا الكتاب، وأيضا نستسقي من نميره وعذبه. وهذه في الحقيقة لا شك هذا ليس أمرا سهلا أن نقرأ وأن يتم مثل ذلك الكتاب. ومن صاحب ذلك الكتاب هو ذلكم الإمام العلم الجهبذ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الذي أجمع العلماء في كل المذاهب على أنه كان إماما في الفقه، كان رحمه الله تعالى إماما بالفقه، حتى قال عز الدين بن عبد السلام: ما تجرأت على الفتية حتى اقتنيت نسخة من المغني. وتعلمون من هو عز الدين بن عبد السلام؟ الإمام الشافعي المشهور صاحب قواعد الأحكام، وأثر ذلك أيضا عن ابن دقيق العيد، وأثر عن دقيق بن العيد أنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. وعلوم ابن قدامة رحمه الله تعالى لم تكن قاصرة على الفقه، ولكنه لما اشتهر بالفقه غلب ذلك، وقد جاء كتابه المغني رحمه الله تعالى ذلكم السفر العظيم الذي دونه في مجلدات، وهو شرح لمختصر الإمام الخرقي. الإمام الخرقي وضع كتابا مختصرا في الفقه لا يتجاوز ماذا 10 صفحات، فانظروا شرحه في مجلدات تختلف باختلاف الطبعات ما بين 10 مجلدات إلى 15 مجلدا. وقد حوى ذلكم الكتاب كثيرا من الفقه، حتى أن الإمام العلم الذي تعرفونه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان دائما لا يسافر إلا ويكون معه نسخة أو أجزاء من المغني، حتى أنه في مرة نسي ذلك فكتب إلى أمه ليرسلوا له ماذا الجزء الفلاني من المغني. وأنتم تعلمون من هو شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن له أيضا مشاركات في الحديث وفي التفسير وفي الوصول، له روضة الناظر التي اختصر فيها ماذا كتاب الغزالي، وله كذلك في العقيدة، يعني كتب كتبا كثيرة، لكن برز أكثر ما برز في مجال الفقه. ولا شك أنه رحمه الله تعالى عندما كتب كتابه المغني سد فراغا كان موجودا في المكتبة الإسلامية، ما كان أحوج طلاب العلم وبخاصة طلاب الفقه أن يضعوا أيديهم على مثل ذلك الكتاب، وكل من جاء بعده استفاد منه، فهو حقيقة يعتبر مرجعا لكافة المذاهب، لأنه ما اقتصر على مذهب ماذا أحمد. ثم إنه رحمه الله تعالى بعد مرور فترة من الزمن، بعد أن دون كتابه المغني، رأى أن يرتب ذلك الكتاب وأن يجزه وأن يقربه إلى الأذهان، فعمل كتابه الذي بين أيدينا والذي فرغنا منه وهو كتابه الكافي. فقد رأيتم أيها الإخوة ما تميز به من حسن الترتيب والتنسيق وتوزيع المسائل وكذلك السال عليها. وزاد الكتاب أيضا حقيقة روعة وجمالا الطبعة التي مع بعض الأخوة التي قام بها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ومن معه، فقد حقيقة خدموا هذا الكتاب وكتبا أخرى أيضا خدمة عظيمة فجزاهم الله خيرا. كذلك رجع قليلا فألف كتابه المقنع الذي شرحه ابن أخيه بعد ذلك بكتاب طويل الذي يعرف بماذا؟ الشرح الكبير. ثم عمدة الفقه وهي صغيرة، فتجد عمدة الفقه صغيرة يبتدئ بها المبتدئ ثم ينتقل إلى المقنع، شمل أكثر مسائل الفقه لكنه جرده من الدليل، إذا تميز عليه الكافي بأنه أضاف إليه الأدلة، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة ذكرني جزاه الله خيرا يقول بأننا أمضينا في الكتاب يعني قريب مما ذكر 6 سنوات و8 أشهر إلا يومان، ما شاء الله هذا مسجل وهذا شيء طيب، وكنت أود أيضا أن بعض الإخوة سجلوا أيضا كتاب القواعد، أنا نسيت حقيقة في المقدمة أنا أذكر البداية، وقال بهذا المجلس يعني نحن دعونا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قرأنا في هذا الكتاب فيما تعلمناه منه، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يجمعنا ومؤلفه بماذا؟ في جنات عدن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في جنة عرضها السماوات والأرض. في عدة أسئلة، يقول أحد الإخوة عندما يختم العلماء كتب الفقه بالإقرار ألا يدل ذلك أن الإنسان دائما عليه أن يقر بلسانه وقلبه وجوارحه بالفضل لمن علمه؟ هذا حقيقة أيها الإخوة ليس في الختم فقط، يعني ينبغي أن تقر لمن علمك في كل الأحوال، فإن الإنسان إذا يتعلم على شخص فإنه أخذ بيده إلى طريق الهدى. ولكن أنا ذكرت ذلك عندما بدأنا بكتاب الإقرار شيء أهم من ذلك، وقلت عادة العلماء ينقسمون إلى قسمين، منهم من يختم كتاب الفقه كتابه بالإقرار، ومنهم من يختمه بالعتق، والذي يختم بالعتق يقصد بذلك العتق من النار، والذي يختم بالإقرار يريد أن يكون آخر ما يقر به أيضا تفاؤلا، يعني يتفاؤل بأن يكون آخر وداعه للدنيا هو لا إله إلا الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا وأما العتق فنعم هو في النهاية ينتهي إلى الجنة، ولكنه مرحلة، إذا اعتقه الله من النار ماذا يكون مآله إلى الجنة؟ لكن الختم بالإقرار يقول البعض أو لا. هنا سؤال يقول الأخ جاء في حديث آخر الزمان أن تلد الأمة سيدة، يعني أن تلد الأمة ربتها، كيف يكون؟ كما مر قبل قليل، يعني أمة مملوكة إذا وطئها سيدها ثم ولد له ولدا يكون هذا الولد سيدا لها. السؤال الذي يقول لا أعمل لدى صاحب عمل يؤخر رواتب الموظفين بدعوى أن زبائنه يؤخرون عليه مستحقاتهم، والمال يتأخر عليه أيضا رغم أنه ميسور ويمكنه أن يعطي الرواتب، نقول هذا لا ينبغي له ولا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا حق ثابت له، والأجير بحاجة إلى مبلغ من المال ليصرفه وينفقه على نفسه وعلى أولاده، فلا ينبغي له حقيقة أن يتأخر في ذلك الأمر، بل عليه أن يؤديه. يقول الأخ هل يعني الحسب والنسب الأب والأم؟ لا، النسب يكون ماذا؟ إلى الأب. الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه، يعني لا يجوز الإنسان يقول أبوي فراش مستخدم كذا، لا أنا أنتسب إلى غير، هذا لا يجوز يا أخي، ربما هذا الرجل رب أشعث أغبر لو تمنى على الله لا مرة، ربما هذا الشخص الذي أعجبت به لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقد يكون هذا الرجل الذي تحتقره وتراه قليلاً هذا الذي وجدت بسببه بعد الله سبحانه وتعالى قد يكون خيرا من 100 أو من 1000 شخص أو أكثر من ذلك ممن تكون معجبا بهم، لأن المقياس أيها الإخوة هو التقوى. المقياس هو التقوى. ولذلك إذا أردت أن تنظر إلى الصالحين فانظر إلى مظاهرهم وما هم عليه. الذي أدرك الشيخ ابن باز يعرف كيف كانت حياته، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن قبلهم وغيرهم أيضا. إذن هذا أيها الإخوة ليس مقياسا. وأما المرأة فما يتعلق بها هو ما يتعلق باعتبار، ولعل هذا هو الذي أشكل على الأخ السائل، ما يتعلق بأخذ المرأة. يعني المرأة لا يجوز لها أن تأخذ عند من يشترط النسب، ليس لها أن تأخذ مثلا مولى عند من يشترط، أما الزوج فله ذلك. فربما التبس عليه الأمر فأردنا أن نوضح. يقول الأخ: عندما يسجد الإمام سجود التلاوة وبعض المصلين يركع لأنه لا يدري الإمام لبعد، ما الحكم فيما يخص المأموم؟ هذا أولا إذا تذكرت فاتبع الإمام، هذا سهو وقع منك ولا سجود عليك في هذه الحالة، لأنه إنما جعل الإمام ليتم به وليس هناك وقت لنتناول المسألة بالتفصيل. لكن الإنسان الذي يصلي ينبغي أن يكون مدركا، لأنه مثلا أنت تعلم تقرأ القرآن وينبغي أقل شيء أن تعرف المواضع التي يسجد فيها والمواضع التي ذكرت فيها سجدة وليست محل سجود. لكن لو قدر أنه حصل فأنت في هذه الحالة تتبع الإمام، تعود وتتبعه، وإن لم يحصل فلا سجود عليك في هذه الحالة. بعضهم يعارض ويقول هذا ركن فهو قد أدخل في الصلاة ركنا ليس منها. يقول: بعض الناس يحمل جوال فيه نغمات يزعج المصلين، هل يدخل هذا العمل في من يحدث في الحرم؟ هذا لا ينبغي أيها الإخوة، سواء كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي تخطى الرقاب قال اجلس فقد أذيت، مع أنه ما تكلم. وأيضا أبي بن كعب لما سأله أبو الدرداء، الرسول كان عليه الصلاة والسلام يخطب، قال: متى نزلت هذه الآية؟ سكت ما رد عليه، فتأثر ماذا أبو الدرداء، فلما فرغ من الصلاة قال: سألتك فلم تجب، قال: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. لماذا؟ لأن فيه تشويش وسماع الخطبة مطلوب. ولذلك قال العلماء: الخطبة هي تقوم مقام الركعتين في اختصار الجمعة بدل أن كانت أربعا. وهناك خلاف هل الأصل الجمعة والظهر أو كل منهما أصل، هذه مسائل كثيرة مرتبط بعضها ببعض. إذن أيها الإخوة لا ينبغي حقيقة للإنسان أن يشوي. لماذا منع الإنسان من يأكل ثوما أو بصلا أو كراثا، مع أن هذه أبيحت رسول أذن فيها، لكن قال وقال للرجل: كل فإن يناجي من لا تناجي، لأن الناس والملائكة يتأذوا، فما بالك إذا ماذا ارتفع الصوت وشوش. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم في صلاة الفجر فصار رجل يقرأ خلفه بصوت مرتفع، فقال: من الذي قرأ آنفا؟ فقال رجل: أنا. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. اعتبر ذلك الذي يرفع صوته كأنه ينتزع الآيات منه عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة لا ينبغي الانشغال فيما يشغل. أيضا لا ننسى أن الخشوع مطلوب في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيضا سؤال، أظن أنت جاء سؤال عن طريقك حول في أسئلة كثيرة. يقول: ما حكم التشفير للحاجب والمرأة؟ هذا لا ينبغي فيه تغيير لخلق الله، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تبديل لخلق الله. يقول: هل بعد كل أذان نافلتان أو بعد أذان العصر؟ أولا هناك فرق بين ماذا السنة وبين النافلة، فالنافلة تصليها في أي وقت إلا أوقات النهي إلا عند الشافعية، وأيضا الشافعية يمنعون صلاة أيضا النفل، ولكن السنة التي لها رواتب كصلاة ماذا كتحية المسجد فإنها تصلى، أما بعد العصر فهو وقت نهي لا يصلى فيه. يقول الأخ: هذا هو السؤال، من مات وهو سكران مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مرتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة مرده إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه ورده أيضا إلى الجنة. ولذلك ترون الصلاة التي هي أعظم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم الليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول الأخ: هل يجوز دعاء الجماعة بعد الدفن؟ لا، الدعاء دعاء الجماعة فقط. بعض العلماء تكلموا عنه في موقف واحد: إذا كنت في عرفات وأحسست بالملل والسهم أو لا تحسن، وأنه إذا اجتمع مجموعة قوى بعضهم بعض وشد بعضهم بعض ويعني شد من عزائم، قال بعض العلماء في هذه الحالة لهم أن يدعوا جميعا أو يدعو شخص ويؤمنون. يقول الأخ: لو أريد العمرة وأريد أن أذهب إلى جدة أولا، فهل يجوز لي أن أذهب إلى ميقات الذي فيه إلى آخره؟ لا، أنت في هذه الحالة وأنت في المدينة لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فأنت تحرم من الميقات وتبقى على إحرامك وتمر بجدة وتقضي غرضك فيها، ولا مانع أيها الأخ الكريم أن تؤدي وتقضي حاجتك وأنت متلبس بلباس الإحرام، هذا لا يؤثر، عليك أن تتحفظ على عورتك وهذا لا يضر، لكن أن تتجاوز الميقات تكون ارتكبت محظورا. يقول الأخ: إذا عفى أولياء المقتول، باختصار أنا قرأت السؤال، يعني هو يقول إذا عفى أولياء المقتول عن الدم، يعني تنازلوا كليا ولم يعفوا شخص، هل ماذا يطالب؟ الجواب: لا، لو عفى واحد لسقط القصاص، لكن تبقى الدية، فإذا كانوا عفوا عن الدية فإنه يأخذ حقه.